سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وعلمنا ما لم نكن نعلم. رب زدنا علما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وحياة العلم مذاكرته فأدم للعلم مذاكرته. اليوم إن شاء الله مع خواتيم سورة يونس. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. اكتب الصلاة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. اسمع ورش. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ايدي بتوسط البدل الورش. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. اشبع البدل. لآمن من في الأرض كلهم جميعا. شيئا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. شيئا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الغي السكت. لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أكمل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم نعم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم نعم. وما كان. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. نعم. السوسي. إيه بالسوسي. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. السكت. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. نعم. هنا كلمة فرشية. أيوة. كلمة ويجعل حيث قرأها شعبة بالنون ونجعل. يعني تقرأ ويجعل بياء الغيب. نعم. بإذن الله ويجعل. نعم. أما شعبة يقول ونجعل بنون العظمة. نعم. والشاهد وبنونه ونجعل صف. نعم تمام أحسن. تفضل. نأتي بشعبة. تفضل. ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون. نعم نعم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نعم. هنا قرأنا بضم اللام. نعم. بسبب التقاء الساكنين. والشاهد من الشاطبية والضرة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا إلى قول الناظم سوى أو قل لابن العلا. تمام. فهنا الذي يقرأ بالكسر الإمام عاصم والإمام حمزة ومعهم يعقوب من الضرة. نعم. إذن أما الإمام أبو عمرو فهذا من المستثنيات. والشاهد من الضرة. والشاهد من الضرة وأول الساكنين إدم فتى وبقول حلا بكسر. تمام. تفضل. إيتي بورش. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نعم. نقرأ العاصم. إذن إيتي العاصم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نعتب حمزة بقى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نعم. والأرض. نعم أكمل. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إيتي بسوسي. عن قوم لا يؤمنون. أرجع الورش. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إيتي بتوسط إشباع البدل. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إشباع. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حمزة. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أحسنت دكتور محمد. تفضل دكتور سامح. تفضل. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. نعم نعم. يتب ورش. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. نعم قل. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الصلة. إني معكم من المنتظرين. التوسط. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الصلة. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ورش. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. حمزة. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. تمام تمام. كلمة ننجي قرأ يعقوب بإسكان النون بمفردي. الثانية. نعم. نعم. بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم هكذا ننجي. سبق في الأنعام. وسبق. تمام. قال الإمام يعني نذكر بقول الإمام ابن الجزري رحمه الله ينجي فثقل بثان أتى والخف في الكل حز. إيتي بورش. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. نعم. والذين آمنوا. إيتي بأبي عمرو. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. يعقوب. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. تمام تمام. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. نعم. هنا الموضع الثاني قرأ الإمام يعقوب بالتخفيف بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم وشاركه هنا حفص والكسائي فيقرؤون كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين والباقون بفتح النون وتشديد الجيم هكذا ننجي المؤمنين. قال الإمام الشاطبي والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني. تمام. قرأنا لقالون وكل القراء يقفون بالحذف عدا يعقوب فإنه يقف بإثبات الياء. بإثبات الياء. تمام. تمام. قرأنا لقالون نقرأ الآن لورش. نعم. والمتفق يعني عدم الوقف يعني. يعني نعم وليس هنا وليس بمحل وقف. لان لا وقف الاصل يعني والرسم يعني. نعم. تفضل. جميل. قرأنا لقالون نقرأ الآن لورش. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. نعم. نقرأ لحفص. تمام. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. تمام. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. نعم. الصلة. تمام. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. أتوسط. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يتوفيكم. نعم. ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم. الصلة. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. الإشباع. مد. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. حمزة. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم. سكت خالف. ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم. وأمرت. وأمرت أن أكون من المؤمنين. نعم نعم. وأمرت أن أكون من المؤمنين. نعم. وأمرت أن أكون من المؤمنين. السكت. وأمرت أن أكون من المؤمنين. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أحسنت. ربنا يبارك إن شاء الله. تفضل شيخ بلال. تفضل. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. اكتب خلف. حمزة. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. اكتب ورش. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. سكت خلف. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. تمام. لغف تم. يعقوب. تمام. فلا كاشف له إلا هو. نعم. توسط قالون. تمام. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ورش. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. تمام. يلا خلف. الخلف. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. تمام. أكمل. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قيل وقف تام. تمام. خلف حمزة. نعم. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به. يصيب به من يشاء من عباده. نعم. ورش. تفضل. يصيب به من يشاء من عباده. خلف حمزة. يصيب به من يشاء من عباده. السوسي. يصيب به من يشاء من عباده. وهو. وهو الغفور الرحيم. ورش. وهو الغفور الرحيم. أحسنت. ما شاء الله الأخوات اللي بالله. مع مسك الختام يلا دكتور محمد. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. بيتي بأبي عمر. قد جاءكم الحق من ربكم. يلا التوسط. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. جاءكم ابن زكوان. تمام. قد جاءكم الحق من ربكم. إتي بدون أبي عمر. قد جاءكم الحق من ربكم. خلف العشر. قد جاءكم الحق من ربكم. ورش. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. نعم. يلا حمزة. قد جاءكم الحق من ربكم. فمن اهتدى. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ورش. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. اهتدي حمزة. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل. ومن ضل فإنما يضل عليها. نعم. وما أنا عليكم بوكيل. الصلة. وما أنا عليكم بوكيل. التوسط. وما أنا عليكم بوكيل. الصلة. وما أنا عليكم بوكيل. ورش. وما أنا عليكم بوكيل. واتبع. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. نعم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. ورش الإشباع. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. ورش. ورش. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. حمزة. واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله. الكسائي. واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله. وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. ابن كثير. وهو خير الحاكمين. صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. وإن شاء الله تعالى مع فواتح سورة هود وجزاكم الله خيرا. ودايما تتصبحوا وبدوا تمسوا به يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا. كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان. في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.